بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زلنا في مدرسة هذا الموضوع الذي شرعنا فيه، وهو دلالة القرآن المبين على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل العالمين. فهذا كما ذكرنا من قبل فيه فرع من علم علوم القرآن وعلم الخصائص، علم خصائص النبي صلى الله عليه وسلم من العلوم التي أفردها العلماء بالتصنيف. لكن هذا البحث له خصيصة، وهي أنه ينحصر في البحث في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم الله عز وجل قدره من آيات القرآن الكريم. وانتهينا إلى سورة الأعراف، حيث قال الله سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، يعني في الدنيا، فسأكتبها في الآخرة للذين يتقون، أي يتقون الله، ويؤتون الزكاة. خصت الزكاة هنا بالذكر تنبيها على أهميتها. والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي محمدا صلى الله عليه وسلم، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل باسمه ونعته وبيان علامته التي لا تنطبق على غيره، ومنها هذه العلامات: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات، يعني التي حرمت عليهم في شرعهم كلحم الإبل وشحم البقر والغنم، على التفصيل المذكور في قوله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ذكر، إلى آخر الآية. ويحرم عليهم الخبائث كالبيت والخنزير والخمر. ويؤخذ من الآية أن ما أحله النبي صلى الله عليه وسلم أو حرمه يجب التزامه ولو لم يكن في القرآن، لأن يعني التحليل والتحريم هنا منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إلى سنته، حتى ولو لم يوجد الحكم في القرآن الكريم. فهذه الآية على هذا أحد الأدلة على أن هناك طاعة مستقلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة، حيث تأتي تشريعات كثيرة لم ترد في القرآن الكريم. وهو ليس في هذا مشرعا بنفسه صلى الله عليه وسلم، وإنما هو أيضا مبشرا عن الله الوحي غير المتلوم، أي السنة الشريفة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. ويروى عنهم إصرهم، إصرهم ثقلهم، والأغلال أي القيود التي كانت عليهم، كوجوب قتل النفس للتوبة حتى ما تقدم في سورة البقرة، وكتحريم صيد السمك يوم السبت حتى ما يأتي في قول الله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، إلى آخر الآية، إلى غير ذلك من التجديدات التي كانت في شريعتهم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، كان الله سبحانه وتعالى يعاقبهم بسبب ظلمهم أن يشرع عليهم أحكاما شاقة لعقوبة لهم وتأديبا، فشددوا، فشدد الله سبحانه وتعالى عليهم. فمن ثم كانت في شريعة التوراة بالذات كثير من التشديدات، حتى إنهم أبوا قبول شريعة التوراة لشدة أحكامها عليهم، فرفع الله عز وجل الجبل فوق رؤوسهم وهددهم بإسقاطه عليهم إن لم يقبلوها. يقول الله تعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. بخلاف شريعتنا فإن تعالي بها تهلك، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. يقول تعالى: فالذين آمنوا به، أي من أهل الكتاب، فالذين آمنوا به منهم، لأن السياق في من يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فالذين آمنوا به منهم وعزروا يعني وقروا صلى الله عليه وسلم ونصروه أي بأنفسهم وأموالهم واتبعوا النور أي القرآن الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون أي الفائزون. فتأمل هنا كيف أن الله عز وجل هنا في هذا السياق يعظم حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على من آمن به. فالذين آمنوا به فماذا أيضا من حقوقه؟ أن تؤمن به وعزروا يعني وقروا واحترموا ونصروا بأنفسهم وأموالهم واتبعوا النور الذي أنزل معه أي القرآن الكريم. فما من أعجب ما سمعته في الأحداث الأخيرة، أحداث الدنمارك هذه وما تلاها، من أعجب الأشياء يعني أخت في إحدى البلاد تنتمي لجماعة إسلامية معينة، فتقول الأخت الأخرى يعني تقول لها الأخت الثلاثية، فتقول لها: أنا بلحظة أن أنتم بين المسلمين جميعا مبلغين شوية في موضوع تعظيم الرموز، وتقصد به تعظيم الرسول عليه السلام، أنتم مكبرين الموضوع ده أوي، حتى أن أنتم مكبرين موضوع الرموز ده شوية، يعني إشارة إلى الرد الفعل الذي حصل من الشعوب الإسلامية تجاه هذه يعني الجريمة. فطبعا هذا من أقبح أنواع الجهل، ينظر إلى الدفاع عن عرض الرسول عليه السلام على أنه ممكن أن يكون يحصل فيه نوع من الغلو أو كذا أو كذا. بالعكس تماما، ده من المقاصد الرئيسية في الرسالة، معرفة قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الله يعظم هذا التعظيم فكيف ينبغي أن يكون التعظيم يعني المؤمنين به للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ولكن واحد في القرآن الكريم القرآن الحكيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه أي تسبحوا الله بكرة وأصيل. إذا تعبير وتوقير ومعرفة شرف النبي صلى الله عليه وسلم وعظم قدره هذا من أصول الديانة، من أركان العقيدة وأركان الإيمان، معرفة ما يريد حتى لا يقع الإنسان فيه، لأنه إذا آمن الرسول عليه السلام يهلك. ونحو ذلك من مظاهر التعظيم والتوقير والتعبير التي حفل بها القرآن الكريم. ويكفي قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله. فنحن رأينا لو رجعت كلمة النصر هذه ومشتقة في القرآن الكريم خاصة ما تعلق منها برسول الله عليه السلام سوف نتفق بذلك على شيء كبير وعظيم. نفس هذه الأخت السلفية ردت عليها قالت لها يعني ده أنتوا، وذكرت شخص معين مش يعني مشهور في الفضائيات، لو حد بس اتكلم عليه كلمة وانتقدوا على كثرة أخطائه وانحرافته عن الشرع تقيمون الدنيا ولا تقعدوها. فبقى رمز مثل هذا في جماعتكم تغارون عليه ولا يسمح لأحد أن يتكلم فيه، ثم أنت تقولين أن يعني أنتم مسلمين مبالغين في تعظيم الرموز، دي مصيبة كبيرة أن يحصل الجهل بقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحد العجيب. يعني نعم، لو حتى زعيم جماعتها يعني حد بس تتكلم فيه بيحصل إيه؟ ها؟ فما بالك بالكلام بهذا الكلام السفيه في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الموضوع يستحق تقوم من أربع حرب عالمية ونووية وكل حاجة. فيقول الله عز وجل: فالذين آمنوا يعني منهم من أهل الكتاب وعذروه وقروه ونصروه بأنفسهم وأموالهم واتبعوا النور أي القرآن الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون أي الفائزون لا غيرهم ممن بقي على يهوديته أو نصرانيته. ويلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى سمى القرآن نورا، سمى القرآن نورا واتبعوا النور الذي أنزل معه، النور يعني القرآن الكريم. وكذا سماه في عدة آيات، والنور إشراق لا إحراق معه، إشراق بلا إحراق، وكذا سماه في عدة آيات. فالنور إشراق ليس معه إحراق، والإشراق الذي ليس معه أذى أو إحراق مثل نور القمر، نور القمر نور صاف يعني جميل يستفيد الإنسان منه، ولكنه لا يؤذي، إذا نظرت إليه هل يحرق العين أو يؤذي يسبب العمى أو نحو ذلك، يحدث إحراقا كالشمس مثلا. فالقرآن نور، وصف الله نور، فالنور يطلق على ما فيه إشراق بلا إحراق، إشارة إلى سماحة تعاليم الإسلام ويسر أحكامه. فهو مشرق غير محرق كنور القمر. أما التوراة فإن الله سبحانه وتعالى سماها أيضا نورا، لكنه بين نوع هذا النور في سورة الأنبياء في قوله تعالى ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. فوصف التوراة بأنها إيه؟ ضياء، ضياء، والضياء إشراق ولكن فيه إحراق. فتسمية التوراة بأنها نور لكن من أي أنواع النور؟ هو نور فيه إشراق لكن معه إحراق. فهذه أيضا إشارة إلى شدة تعاليم التوراة وثقل أحكامها. وتتبين لك صحة هذه الملاحظة حين تقرأ قوله تعالى في سورة يونس هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. الشمس ضياء، هذا يؤيد أن الضياء يطلق على الإشراق الذي معه إحراق، والقمر نورا إشراق ليس معه إحراق، إشارة إلى خفة وسهولة وسماحة ويسر أحكام الشريعة الإسلامية. وبعد أن سجل الله سبحانه وتعالى بعض صفات نبيه صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل بيّن عموم رسالته، فقال عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، يعني القرآن، يؤمن بالله وكلماته أي في القرآن. وأخذ منه بعض المفسرين أنه صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى نفسه، وهذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعم جميع الأنبياء، ضرورة أن كل نبي مكلف بالإيمان بما أوحي إليه وبالعمل به. واتبعوه لعلكم تهتدون، ذكر من أسمائه هنا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، فهذا اسم الأخير الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، هذا يشير إلى معجزة مادية دونها معجزة معجزة كل نبي، يعني أقل من جميع معجزات الأنبياء أقل من هذه المعجزة العجيبة، لأن إتيان الأمي بكتاب يعجز الثقلين مع كونه أعلم الخلق بما تضمنه إعجاز جاوز حد النهاية، فلا معجزة إلا وهي دونه. يقول الشاعر كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية وبالتأديب في اليتم، كفاك بالعلم في الأمي معجزة من النبي وبالتأديب في اليتم. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا ليلة فدعا أهل مكة فخذا فخذا يا بني فلان يا بني فلان يدعوهم إلى الإيمان ويحذرهم بأس الله. فقال بعضهم لبعض: إن صاحبكم لمجنون، بات يهوت يعني يصوت إلى الصبح. فأنزل الله تعالى يدافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم: أولم يتفكروا، أولم يعلموا، أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة. ما بصاحبهم، وكلمة صاحبهم وإضافة الصاحب إليهم يعني صاحبهم الذي عرفوه بكمال العقل ورجاحته صلى الله عليه وسلم. ما بصاحبهم من جنة أي من جنون، إن هو إلا نذير مبين. إن نافية بمعنى ما، إن هو إلا نذير مبين بين الإنذار، وهذا من دلائل عناية الله بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أما في سورة الأنفال فقد ذكر الله تعالى إمداد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالملائكة في غزوة بدر. ومما ذكر في سورة الأنفال ولم يذكر في سورة آل عمران من أحداث غزوة بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كفا من حصى قبيل بدء القتال ورمى بها في وجوه الكفار وهم 1000، فأصابت عيونهم جميعا وشغلتهم فكانت معجزة. سجل الله سبحانه وتعالى بقوله: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وما رميت أعين الكفار إذ رميت ولكن الله رمى، يعني إذ رميت إيه؟ بالحصى، يعني ما أنت الذي رميت، لأن بالعقل يعني كف من الحصى يرميها إنسان يعني في غير حالة الإعجاز هذه، هل يصيب عيون جيش كبير برمية بشر؟ فرمية البشر ليس من شأنها أنها توصل هذا الحصى إلى عيون 1000 من الجلود، وإنما الذي رمى ووصلها هو الله سبحانه وتعالى. فهذا المعنى قوله: وما رميت أي أعين الكفار إذ رميت بالحصى، لأن كفا من الحصى لا يصيب عيون جيش كبير برمية بشر، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى بإيصالها إلى عيونهم، فهي معجزة أيدك الله بها. وإليها أشار الشاعر بقوله: ورمى بالحصى فأقصد جيشا، ما الحصى عنده وما الإلقاء. أقصد يعني أصاب، يقال أقصد شيئا يعني أصابه. ورمى بالحصى فأقصد جيشا، ما الحصى عنده وما الإلقاء. وهذه إحدى المعجزات المادية التي اقتضاها الحال، يعني بل أيضا قتال الملائكة ببدر معجزة مادية أيضا شاهدها المشركون، بل شاهدها الصحابة، بل أيضا شاهدها المشركون وحدثوا عنها. يقول الله سبحانه وتعالى أيضا في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال الزمخشري: وحد الضمير يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، وحد الضمير يعني إذا دعاكم الرسول صلى الله عليه وسلم كما وحده فيما قبله، يعني يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. فقال إيه؟ ولا تولوا عنه، فهنا أيضا وحد الضمير ولم يقل ولا تولوا عنهما، وإنما قال ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وفي هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، وحد الضمير أيضا لما يحييكم، لأن استجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كاستجابته، يعني وذلك يوضح قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذا دعاكم لما يحييكم، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، فالاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم هي استجابة لله تبارك وتعالى. وإنما يذكر أحدهما مع الآخر للتوكيد، والمراد بالاستجابة الطاعة والامتثال، وبالدعوة البعث والتحريض. وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على باب أبي بن كعب رضي الله عنه فناداه وهو في الصلاة، فعجل في صلاته ثم جاء فقال ما منعك عن إجابتي؟ قال كنت أصلي. قال ألم تخبر فيما أوحى إلي؟ استجيب لله وللرسول. قال لا جرم، لا تدعوني إلا أجبتك، يعني من الآن فصاعدا متى ما دعوتني سوف، حتى لو كنت في الصلاة سأقطع الصلاة وأجيبك، لكني ما كنت أفهم هذا الحكم يعني من قبل. هذا فيه قولان، أحدهما أن هذا مما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذن هذه من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا مأخوذ من الآية الكريمة استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فإذا نادى النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من أمته وجب عليه أن يلبيه في الحال، حتى لو كان في صلاة فإنه يقطع الصلاة ويجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست لأحد غيره من البشر كما أشرنا. القول الثاني أن دعاءه كان لأمر لم يحتمل التأخير، وإذا وقع مثله للمصلي فله أن يقطع صلاته، مثل إنسان إذا رأى أعمى سوف يقع في بئر، أو طفلا سوف يحترق بالنار، أو نحو ذلك من الأمور التي لا يجوز يعني تأخيرها، ولمثلها يجوز أن يقطع الإنسان الصلاة. فالحديث صحيح، وهو يفيد وجوب إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا، لا في خصوص أمر واجب التعجيل. ولهذا أورده من كتب في الخصائص، أي خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، كالبلقيني والسيوطي والقطلاني وغيرهم، مستدلين بهذا الحديث على وجوب إجابة النبي صلى الله عليه وسلم على المصلي ولو كان يصلي فريضة، ولو كان يصلي فريضة. وهذا مذهب المالكية والشافعية، وحكاه الزمخشري وهو حنفي. فإجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة مفترضة حتى في الفريضة. لكن طبعا هناك حديث جريج العابد يؤخذ منه أن الإنسان إذا كان يصلي نافلة وناداه أمه أو أبوه فيقطع الصلاة برا بإيه؟ بأمه في النافلة لا في الفريضة. ولما أسلم الأنصار علمت قريش أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ازدياد، وأن دينه في علو مستمر، فاجتمع زعماؤهم وزعماء غيرهم من مشركي مكة في دار الندوة للتشاور في شأنه، وحضر معهم إبليس لعنه الله في صورة شيخ نجدي، وتبادلوا الرأي وانتهوا إلى قتله صلى الله عليه وسلم. فبعث الله جبريل عليه السلام يخبره بائتمار القوم به، وبأن الله عز وجل يأذن له في الهجرة. فترك النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه ينام في فراشه، وقال له لن يصيبك أذى، وخرج من البيت والمشركون محدقون به. وقرأ الأخ محمد جلال، في حد مش خذ الوقت، وخرج من البيت والمشركون محدقون به، وقرأ أول سورة ياسين حتى بلغ قوله تعالى فأوشيناهم فهم لا يبصرون، وأخذ كفا من تراب ورماهم بها وهو يقول شاهت الوجوه، رماهم بكف من تراب وهو يقول شاهت الوجوه، شاهت يعني قبحت، قبحت يقال رجل أشوه ومرأة شوهاء، لكن هذا اللفظ الغريب فيه أنه من الأضداد، يعني يمكن أن تقول امرأة شوهاء يعني امرأة حسنة رائعة الجمال، أو امرأة شوهاء يعني امرأة قبيحة. ويقال للخطبة التي لا يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم خطبة شوهاء، خطبة شوهاء. وأخذ كفا من تراب ورماهم بها وهو يقول شاهت الوجوه، فأخذهم النوم ومضى لحال سبيله، ولم يروه ولا شعروا به إلا في اليوم الثاني حين أخبرهم مخبر أن محمدا صلى الله عليه وسلم ذهب ولم يروه، وأنه رماهم بكف من تراب، فقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم وانصرفوا خائبين لم ينالوه بأي أذى. وهذه معجزة مادية سجلها الله تعالى وهو يذكر نبيه بنعمته عليه صلى الله عليه وسلم. وإذ يمكر بك الذين كفروا، وإذ يعني واذكر إذ يمكر بك الذين كفروا يحتالون في أذيتك ويتشاورون في القضاء عليك وهم بدار الندوة، ليثبتوك أي يحبسوك أو يقتلوك كلهم بأن يضربوك بسيوفهم ضربة رجل واحد، فيتفرق دمك في قبائل العرب ولا يستطيع بنو هاشم مقاتلتهم فيضطرون إلى قبول ديتك. وهذا رأي أبي جهل، وأيده الشيخ النجدي لعنه الله أو لعنهما الله، أو يخرجوك أو يركبوك بعيرا ويخرجوك من مكة، ويمكرون ويمكر الله، يعني ويمكرون بك ويمكر الله بهم، بأن نقض ما أبرموا فنجاك وخيبهم، والله خير الماكرين أقدرهم على مجازاتهم. وجرت سنة الله عز وجل مع المكذبين إذا تحدوا رسولهم أن يهلكهم ورسولهم حي ليشفي صدره بهلاكهم، فأهلك قوم نوح بالطوفان، وقوم هود بالصيحة، وقوم صالح بالريح الصرصر، وقوم لوط بالقذف، وقوم شعيب بالذلة، وفرعون بالغرق، وقارون بالخسف، إلى غير ذلك. لكن لما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم رفع الله القذف والمسخ والخسف وسائر أنواع العذاب التي عذب بها الأمم السابقة إكراما له صلى الله عليه وسلم. هذا أمر ثابت أن الله عز وجل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن. طب من هم قوم محمد وأمة محمد؟ قلنا من قبل أن أمة محمد في الأصل هي أمة الدعوة، يعني كل البشر هم أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أما أمة الإجابة فهي أخص، يعني الذين دخلوا في الإسلام وأسلموا لله عز وجل. فأمة محمد معنى أمة الدعوة، أمة هي كل البشرية من لدن بعثته إلى قيام الساعة، هذه كلها أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لأنهم مخاطبون برسالته ومسؤولون عن ديانته صلى الله عليه وسلم. فمن بين سائر الأمم اختص الله أمة محمد أي أمة الإيه؟ الدعوة، بأن الله عز وجل رفع عنها عذاب الاستئصال، عذاب الاستئصال. الأمم السابقة استأصلهم الله لما كذبوا نبيهم وتحدوهم، أما أمة محمد عليه الصلاة والسلام فإكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعكس قدر رسول الله عند ربه تبارك وتعالى وتعظيمه إياه، فإكراما له عليه الصلاة والسلام رفع الله عذاب الاستئصال عن أمته أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل وجوده صلى الله عليه وسلم مانعا من نزول العذاب بأمته رغم طلبهم له، مع أنهم كانوا يستعجلون العذاب. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، فمستعجلوا العذاب، وهذا من ضعف عقولهم، يعني اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك تقول فهدينا له، مش إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا إلى آخره. قوله تعالى وإذ قالوا أي كفار مكة اللهم إن كان هذا أي هذا القرآن هو الحق المنزل من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم كالخسف أو الغرق. وهذا نهاية العناد والتحدي. قال الله تعالى يخاطب نبيه ويلفت نظره إلى كرامته عليه وأنه لأجله هو يرحمهم ولا يستجيب دعوتهم، فقال الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فوجوده رحمة للعالمين ومانع من حصول عذاب يعني الاستئصال. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم فوجودك مانع من نزول العذاب الذي طلبوه، لأن الحكمة اقتضت إمهالهم ليتم أمرك ويظهر دينك. وإنما يعذبهم الله سبحانه وتعالى، لكن يعذبهم عذابا لا استئصال فيه، بأن ينصرك عليهم في الجهاد كما في آية الإمداد بالملائكة، وكما في قوله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. أما قوله تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، حيث يقولون في طوافهم غفرانك غفرانك، فهنا إشارة إلى وجود مانع آخر من عذابهم، وهو كونهم في حرم الله يطوفون به ويستغفرونه. لكن هذا ليس بدائم، بل هو مرتبط ببقائهم بمكة. واضح؟ فإذا هنا مانعان من حصول العذاب: وجود النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. أتى الرد: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ما نوع اللام في قوله وما كان الله ليعذبهم أنت فيهم؟ نعم، هذه لام الجحود. لام الجحود هي كل لام قبلها ما كان أو لم يكن، كما قال الناظم: وكل لام قبلها ما كان أو لم يكن فللجحود بانا. وكل لام قبلها ما كان أو لم يكن فللجحود بانا، فهذه لام الجحود. فانتبهوا هنا في هذه الآية الكريمة، تأملوا إن لام الجحود موجودة في إيه؟ في جانب النبي عليه الصلاة والسلام: وما كان الله ليعذبهم أنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فهنا أكد النفي. لكن في الجهة الأخرى قال وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. نعود أولا لتفسير الآية: وما كان الله ليعذبهم يستغفرون، إشارة إلى مانع آخر من نزول العذاب الذي طلبوه واستعجلوه، وهو أنهم كانوا يستغفرون الله سبحانه وتعالى في طوافهم. والاستغفار وإن وقع من الكفار يدفع به ضرب من الشرور والإضرار، حتى لو كان واقعا من كفار فإنه يدفع قدرا أو نوعا من الشرور ومن الأضرار. فالاستغفار نافع حتى للكافر، حتى لو نزل عليه عذاب فإنه يكون فيه أخف من عذاب آخر يكون أعظم لولا وجود الاستغفار. هذا ما يعني قال به بعض المفسرين في تفسير هذه الآية الكريمة. فهم كانوا يقولون في طوافهم غفرانك غفرانك، فهو يشير إلى مانع آخر يمنع من عذابهم، وهو كونهم في حرم الله يطوفون به ويستغفرونه. لكن هذا ليس بدائم، بل هو مرتبط ببقائهم بمكة ما داموا في مكة، لأنهم يطوفون ويستغفرون. فلما أراد تعذيبهم أخرجهم إلى بدر، لما أراد تعذيبهم أخرجهم إلى بدر حيث أصابهم القتل والأسر والهوان، ثم تتابعت عليهم النكبات في كثير من الغزوات حتى فتح الله مكة وطهرها من الشرك والمشركين. بعض المفسرين، وهذا موجود في كتب التفسير، أن المقصود أن هناك مانعين من نزول العذاب الذي استعجلوا. الأول هو وجود النبي صلى الله عليه وسلم، فإكراما له لن ينزل العذاب وهو موجود فيه، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. وما كان الله معذبهم، وما كان الله معذب المشركين وهم يستغفرون، إشارة إلى المؤمنين الذين كانوا يعيشون في وسط الكفار في مكة ويخالطونهم، فهذه الخلطة تمنع وقوع العذاب حتى لا يقع به بالأبرياء من المؤمنين الذين يعيشون بين أظهرهم. وما كان الله معذبهم وهم، أي المؤمنين الذين بقوا في مكة وهم يستغفرون. أي نعم، يعني وما كان الله معذبهم وفيهم من يستغفر من المسلمين. روي أن هناك رجلا تأخر في إسلامه إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم بعد ذلك، فقالوا له يعني لو رأك الرسول عليه السلام لأحبك لما رأوا منهم من شدة اجتهاده في العبادة، فكان يرد عليهم إن الله جعل لي أمانين ذهب واحد وبقي واحد. الأمان الأول هو وجود الرسول عليه السلام، فلما قبض بقي ذهب أمان وبقي أمان آخر وهو الإيه؟ الاستغفار. فيلزم الإنسان الاستغفار لأن فيه فضيلة عظمى تحول دون نزول العذاب كما في هذه الآية الكريمة. حتى الإنسان وهو يذنب يستغفر، لأن معصية مع الاستغفار لا شك أنها أولى من معصية بدون استغفار. فيأتي الشيطان يلبس على الإنسان ويقول له أنت تفعل معصية وتستغفر، حتى إذا وصل الإنسان إلى هذا المستوى أنه في كل الأحوال سوف يعصي، لكن لعل الله سبحانه وتعالى يعني يلهمه الانقطاع عن المعصية بكثرة يعني الاستغفار. نلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى لم يؤكد النفي في جانب استغفارهم، يعني لم يؤكده بلام الإيه؟ الجحود، وإنما أتى باسم الفعل، فقال عز وجل وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لكن في جانب النبي صلى الله عليه وسلم أكد النفي بلام الجحود، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، فأكد النفي نفي حصول التعذيب بإيه؟ في جانب النبي صلى الله عليه وسلم إذانا بدوام مانعيته، بدوام مانعيته، فلا خسف ولا مسخ ولا عذاب استئصال في الأمة المحمدية. نعم ثبت في الأحاديث الصحيحة وقوع المسخ لأفراد من هذه الأمة باستحلالهم الخمر والزنا وبعض المنكرات في آخر الزمان قرب قيام الساعة، فهذا في حالات خاصة في آخر الزمان، ثم هو حالات إيه؟ فردية وليس سمة عامة أو عقوبة عامة أو عذاب استئصال. قوله تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، يصرح بإحلال الغنائم للأمة المحمدية، وهذا مما فضل به نبينا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، وأحلت الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. وكان من قبلنا إذا غنموا غنائم جمعوها في مكان فتأتي نار من السماء فتأكلها، كما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فهذا أيضا من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما في سورة التوبة فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى غزوة تبوك، وكانوا في عسرة وضيق، وكان الوقت شديد الحر، فشق عليهم ذلك، وتأخر كثير منهم عن الخروج، فأنزل الله تعالى في لومهم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، اثاقلتم تباطأتم عن الجهاد وأخلدتم إلى الأرض. والاستفهام للتوبيخ والإنكار، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، يعني بدل نعيمها، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة يعني في مقابلة الآخرة إلا قليل أي حقير، إلا تنفروا يعني مع الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم يأتي بهم بدلا عنكم، ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير. ومنه أي من هذا الشيء الذي الله عز وجل قدير عليه عذابكم واستبدال قوم غيركم، فالله يقدر على ذلك. إلا تنصروا النبي صلى الله عليه وسلم فقد نصره الله، إذ يعني حين أخرجه الذين كفروا حملوه على الخروج من مكة لما اجتمعوا بدار الندوة واتفقوا على قتله. ثانية اثنين، ما إعراب ثانية؟ حال. ثانية اثنين يعني حال كونه أحد اثنين، والثاني هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. إذ هما في الغار بجبل ثور إذ يقول لصاحبه الذي رأى الكفار مقابل الغار يبحثون عنهما، فقال يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا، فأجابه لا تحزن إن الله معنا، وما ظنك باثنين الله ثالثهما، فأنزل الله سكينته عليه أي أدام نزول طمأنينته عليه وأيده بجنود لم تروها يعني الملائكة. فالله سبحانه وتعالى الذي نصره في هذا الموطن الدقيق الحرج لا يتخلى عنه أبدا. وفي هذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم موعود من الله بالنصر في جميع المواطن، وهذا مما خص به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها إلى آخر الآية الكريم. وقوله لا تحزن إن الله معنا يعني من آيات الله سبحانه وتعالى أن هذه المعية بقيت حتى في مجرد الاسم، يعني الرسول عليه السلام هو رسول الله، وأبو بكر هو الوحيد الذي لقب بخليفة رسول الله، لأن في عهد عمر رضي الله عنه غير اللقب إلى أمير المؤمنين، لأنه لو قال خليفة رسول الله يجي اللي بعده خليفة رسول الله وهكذا، فحيطول اللقب جدا. فقطعا لهذا الاحتمال اكتفى بأن وصف الخليفة بأنه أمير المؤمنين، فشاء الله سبحانه وتعالى بذلك أن يبقى الثلاثة إن الله معنا خصيصا لأبي بكر. ليه؟ لأنه بتقول على أبي بكر وصفه إيه؟ أبي بكر خليفة رسول الله، لا تحزن إن الله معنا، فتجد أبو بكر الله عز وجل مع الرسول ومع أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ولما عزم النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج إلى تبوك استأذنه بعض المنافقين في التخلف لأعذار أبدوها، فأذن لهم فيه لسببين: أحدهما أن الله لم يتقدم إليه في ذلك بأمر ولا نهي، ثانيهما أنه لم يرد أن يجبرهم على الخروج معه، فقد يكون في خروجهم على غير إرادتهم ضرر. فأنزل الله سبحانه وتعالى يبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن ترك الإذن لهم كان أولى، لما يترتب عليه من انكشاف الصادق من الكاذب فيما أبدوه من الأعذار. واستفتح ما أنزله بجملة دعائية فقال عز وجل: عفى الله عنك لما أذنت لهم. وهذا على عادة العرب، لأن القرآن عربي نزل بلغة العرب، حينما يستفتحون كلامهم يستفتحونه مثل هذه الجملة: عفى الله عنك لماذا فعلت كذا، أو غفر الله لك، أو جعلت في ذاك، أو نحوها من الجمل، يقصدون بها تكريم المخاطب إذا كان عظيم القدر، ولا يقصدون المعنى الوصفي للجملة. فالآية بحسب الأسلوب العربي تفيد تكريم النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، خلافا لمن وهم ففهم منها عتابه أو تأنيبه. وفي الحقيقة بعض الفقهاء أو بعض المفسرين يرون خلاف هذا الرأي، فيذهبون إلى أن المقصود هنا العتاب، بس عتاب لطيف للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لاحظوا في هذا، على هذا القول لاحظوا فيه غاية العناية بالنبي صلى الله عليه وسلم من الله تعالى، لأنه لو قال له لما أذنت لهم عفى الله عنك لربما تفطر قلبه شفقا من أن يغضب الله عليه، فلذلك طمأنه أولا بأن ما سيأتي من العتاب اطمئن، فهو مقدما معفو عنك فيه، عفى الله عنك ثم قال لما أذنت له. وعلى القولين نحتاج إلى توضيح كيف يكون الوقف يعني فيهما. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم قيل هو افتتاح كلام، كما تقول أصلحك الله وأعزك ورحمك كان كذا وكذا. وعلى هذا التأويل يحسن الوقف على قوله تعالى عفى الله عنك، يعني إذا قلنا إنها جملة افتتاحية على عادة العرب في تكريم المخاطب، يبقى نقرأ عفى الله عنك لما أذنت لهم، ونكمل الآية. فالوقوف عند كلمة عنك ده إذا قلنا إنها جارية على الأسلوب العربي، وهو أن ذلك استفتاح للكلام يراد به تكريم المخاطب. قالوا وأخبره بالعفو قبل الذنب لئلا يطير قلبه فرقا. عفى الله عنك ثم قال لما أذنت لهم، فأخبره بالعفو قبل الكلام والتعرض للذنب، للذنب لئلا يطير قلبه صلى الله عليه وسلم فرقا أي خوفا وجزعا. وقيل المعنى عفى الله عنك ما كان من ذنبك في أن أذنت لهم، فلا يحصل الوقف على قوله عفى الله عنك على هذا التقدير. إذا قلنا إن هذا شيء يعاتب فيه الله عز وجل فعلا نبيه صلى الله عليه وسلم لأنه أتى خلاف الأولى، ففي هذه الحالة لا نخف على كلمة عنك، يبقى عفى الله عنك لما أذنت لهم بناء على هذا يعني المعنى الذي ذكرنا، فلا يحصل الوقف على قوله عفى الله عنك على هذا التقدير. لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فمن ذهب إلى أن هذا تكريم وتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم وليس عتابا، بل هذه عادة عند العرب في استفتاح الكلام، قالوا إن لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يخالف أمرا ولا نهيا فيستوجب ما فهمه القائلون بالعتاب. وقوله تعالى لما أذنت لهم يعني وهل لا تركتهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، هو محط البيان المذكور. وأولوية ترك الإذن سياسة لا علاقة لها بالدين، سياسة لا علاقة لها بالدين بمعنى أنها تتعلق بأمور إدارية أكثر منها حاجة يعني شرعية. والمقصود أن أسلوب الآية من الأساليب التي تفيد تعظيم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم حين يخاطبه. تكلم جماعة من المنافقين في النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يليق، فقال بعضهم لبعض كفوا عن هذا الكلام لئلا يبلغه فيؤذينا. لو عرف ان احنا بنتكلم عليه كده هيؤذينا. كفوا عن هذا الكلام لئلا يبلغه فيؤذينا. فقال الجلاس بن سويد نقول ما شئنا ثم نأتي فننكر ونحلف فيصدقنا، فإنما محمد أذن. فأنزل الله سبحانه وتعالى يفضحهم في سورة الفاضحة وهي سورة التوبة. فأنزل الله عز وجل يفضحهم ويدافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يقول الله تعالى ومنهم أي المنافقين الذين يؤذون النبي بعيبه، وذكره بوصف النبوة تكريما له، ومنهم الذين يؤذون النبي عليه الصلاة والسلام. فالأذية ليست لأي إنسان، الأذية للنبي، لم يقل منهم الذين يؤذونه أو يؤذونك، وإنما قال ومنهم الذين يؤذون النبي. وأصل النبوة مشتقة من النبوة الارتفاع المقام. ومنهم الذين يؤذون النبي بعيبه، وذكره بوصف النبوة تكريما له وتصويرا لقبح إذايتهم، لأن إذاية النبي أقبح من إذاية جميع الناس، إذ هي إذاية لله تبارك وتعالى. فالذي يؤذي النبي هو يؤذي الله عز وجل. يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول في الولي، أي ولي من أولياء الله، يقول فيه من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، فكيف يصنع بمن عاد نبيا، فكيف يصنع بمن عاد سيد الأنبياء وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك فرق الله بين أذية نبيه وأذية سائر المؤمنين حينما قال في في سورة الأحزاب: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ولهم عذاب أليم. ثم قال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فانظر كيف فرق، جعل من يؤذي النبي كأنه يؤذي الله في جانب المستقل، ثم لما تكلم عن أذية المؤمنين فصلها عنهم عنهما. نعم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، ويقولون إذا نهوا عن ذلك هو أذن يسمع كل قول ويقبله، فإذا حلفنا له أننا لم نقل صدقنا، وفي هذا وصفه حاشاه بالغفلة. قال الله تعالى: قل أذن خير لكم، قل أذن خير لكم، يعني قل هو صلى الله عليه وسلم نعم هو أذن كما تقولون، لكنه أذن خير لكم عليه الصلاة والسلام، مستمع خير يغضي عن الشر تكرما. فهم اغتروا بكرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وظنوا أن يعني إعراضه عن معاقبتهم ويعني تجاوزه عن ذلك هذا معاذ الله غفلة به. أذن كل من يقول له أي حاجة هيصدقها، يعني وصفه بإيه؟ بصفة هو أبعد الخلق عنها عليه الصلاة والسلام. فقالوا لحنا نقول له أي كلام ونحلف له هو هيصدقنا، لأنه أذن بيقبل أي حاجة ما بيميزش الكلام. فدافع الله عن نبيه فقال عز وجل: كل أذن خير لكم، هو أذن لكنه أذن خير لكم، يعني مستمع خير يغضي عن الشر تكرما. قل أذن خير لكم يؤمن بالله عليه الصلاة والسلام ويؤمن للمؤمنين، أي يصدق المؤمنين، بمعنى أنه يصدق المؤمنون فيما أخبروه ولا يصدق غيرهم، فهو مؤمن للمؤمنين لكنه غير مؤمن إيه؟ لغيرهم. فليس الأمر كما زعمتم أنه سوف يصدقكم وإذا حلفتم له خلاص هيقبل الكلام، لا، هو يعرض تكرما، يعرض تكرما. قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، ورحمة للذين آمنوا منكم أيها المنافقون، بمعنى إيه بقى؟ ورحمة الذين أظهروا الإيمان منكم معشر المنافقين، لكنه إيمان غير حقيقي، فهو رحمة إنهم يقبل منكم الظاهر، وإلا لو عملكم على ما تبطلونه لإيه؟ لا يعني كان شأن آخر، لكن هذا رحمة، حتى هو رحمة لكم أنتم، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والخطاب لمن؟ لمنافقين. فلا تغتروا وتحسبوا أن الآية هي في أهل الإيمان، لأن أهل الإيمان سبق ذكرهم. قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة الذين آمنوا منكم أيها المنافقون، إيمانا ظاهرا لا يصل إلى قلوبهم، لكنه إيمان باللسان، إيمان المنافقين. فمعنى ورحمة الذين آمنوا منكم أي أظهروا الإيمان منكم معشر المنافقين، فهو يرفق بكم ولا يكشف أسراركم، لكن لا يصدقكم، لا تغتروا، لا تحسبوا أنه بيستر عليكم النفاق، وهو يعلم أسماء المنافقين وأسر بها إلى حذيفة رضي الله عنه، ومع ذلك هو يستر عليكم ولا يكشف أسراركم، وليس معنى هذا أنه يصدقكم، لكن هذا تكرم منه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم توعدهم الله تعالى بقوله: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. والذين يؤذون رسول الله، فأذية الرسول صلى الله عليه وسلم لشيء تتزلزل له الجبال، شيء ليس بالأمر الهين. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وإذا وازنت هذه الآية بقوله تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، وجدت رتبة كليم الله دون رتبة خليل الله بمراحل. قارن بقى هنا بين الآيتين، دي فيها أذية دي فيها أذية. فهنا في سورة التوبة: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم. من الذي يدافع؟ الله عز وجل، مش الرسول هو بيدافع عن نفسه، لكن الله سبحانه وتعالى هو نفسه يتولى الدفاع عن نبيه، وهذا له نظائر كثيرة أشرنا إليها من قبله. لكن في قصة موسى، وإذ قال موسى لقومه، هو موسى الذي يدافع عن نفسه، يا قومي لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فهنا قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن، انظر إلى المدحه بصفاته، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة الذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. فقارن بين هذا السياق وبين قوله تعالى في شأن موسى عليه السلام، وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. ثم قال الله تبارك وتعالى، وحقيقة الزمخشري له هنا تعليق على هذه الآية الكريمة، وطبعا كلام الزمخشري خاصة في مسائل الإعجاز له وزن وله ثقل، ورغم أنه معتزلي مبتدع ضال، لكنه أجاد أيما إجادة في إيضاح بلاغة القرآن الكريم. يقول الزمخشري في هذه الآية الكريمة، الأذن الرجل الذي يصدق كل ما يسمع ويقبل قول كل أحد، سمي بالجارحة التي هي آلة السماع، كأن جملته أذن سامعة. لما تريد أن تكلم واحد وتقول أن أنت مضغي إليه جيدا، فتقول له إيه؟ كل آذان صاغية. فهذا الشخص كأنه كل جسمه عبارة عن أذن كبيرة فقط، يعني إيه؟ هذا نوع من المبالغة. فسمي الإنسان نفسه بجزء منه وهي الأذن، لما غلب عليه أنه إيه؟ يصدق كل ما يسمع ويقبل قول كل أحد. ونظيره قولهم للربيعة عين، الربيع هو الطليعة الذي يرقب العدو من مكان عال لئلا يدهم القوم. شخص بيراقب كده من مكان عالي ويشوف الأعداء قبل ما يجوا عشان يستعدلهم أو ينذر قومه، فده الربيع أو الربيعة الطليعة الذي يرقب العدو من مكان عال لئلا يدهم القوم، وجمعه ربايا ربايا. ونظير قولهم للربيئة عين، عين هو عين بس منه جسد، والعين جزء منه، فنفس الشيء يطلق عليه عين، إشارة إلى الوظيفة الأساسية أنه ينظر بعينه ليراقب العدو. وإيذاؤهم له هو قولهم فيه صلى الله عليه وسلم أذن، وقوله تعالى قل أذن خير لكم، أذن خير كقولك رجل صدق تريد الجودة والصلاح، كأنه قيل نعم هو أذن ولكن نعم الأذن لأنه أذن خير. ثم فسر كونه أذن خير بأنه صلى الله عليه وسلم يصدق بالله لما قام عنده من الأدلة، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويقبل من المؤمنين الخلص من المهاجرين والأنصار، ويؤمن للمؤمنين، يصدق يعني المؤمنين، وهو رحمة لمن آمن منكم، أي أظهر الإيمان أيها المنافقون، حيث يسمع منكم ويقبل إيمانكم الظاهر ولا يكشف أسراركم ولا يفضحكم ولا يفعل بكم ما يفعل بالمشركين، مراعاة لما يعني شرع الله من المصلحة في الإبقاء عليكم. فهو أذن كما قلتم، إلا أنه أذن خير لكم لا أذن سوء. فسلم لهم قولهم فيه، إلا أنه فسره بما هو مدح له وثناء عليه، وإن كانوا قصدوا به المذمة والتقصير بفطنته وشهامته، وأنه من أهل سلامة القلوب والغرة صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال تعالى بعد آيات في الموضوع، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. يحلفون بالله ما قالوا، يعني ما بلغك عنهم من سبك والعيب فيك. ولقد قالوا كلمة الكفر، حيث قال الجلاس إن كان محمد صلى الله عليه وسلم صادقا فيما يقول فنحن شر من الحمير. وقال عبد الله بن أبي بن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. أفادت الآية أن العيب في النبي صلى الله عليه وسلم كفر، يعني لو مسلم استهزأ أو آذى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر بذلك، أما الكافر فإنه زيادة في الكفر. وكفروا بعد إسلامهم، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. إيه كلمة الكفر؟ العيب في النبي صلى الله عليه وسلم. وكفروا بعد إسلامهم، يعني أنهم كانوا أولا يظهرون الإسلام ويبطلون الإيه؟ النفاق، لكن الإسلام الظاهر كان ظاهرا. وكفروا بعد إسلامهم، يعني أظهروا الكفر بالعيب في النبي صلى الله عليه وسلم بعد إظهارهم الإسلام لأنهم منافقون. وكفروا بعد إسلامهم، يعني مقصود إسلامهم الظاهر، لكنهم كفروا حين أظهروا هذا الكفر. وكفروا بعد إسلامهم، أي أظهروا الكفر وهو العيب في النبي صلى الله عليه وسلم بعد إظهارهم الإسلام لأنهم منافقون. وهموا بما لم ينالوا من الفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة عند عودته من تبوك، وكانوا 12 رجلا هموا بذلك، فأعلمه الله بما هموا به، فأخذ حيطته وأبطل مكيدتهم. وهذا مما اختص الله به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، حيث يعلمه بما يدبر أعداؤه من مكايد لاغتياله، فلا يصلون إلى مرادهم ويرجعون خائبين، على حين أن كثيرا من الأنبياء قتلوا بأيدي أعدائهم، كما قال تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون أو قتل معه ربيون. وفي الحقيقة أن هذا القول، يعني أو هذه الآية بالذات، في خلاف في تفسيرها، لابد أن نتعرض له، وإن كنا تعرضنا له من قبل في تفسير القرآن الكريم في سورة آل عمران. والعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى كلام طيب لابد من الوقوف عنده فيه. يقول في تفسير سورة آل عمران في قوله تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. هذه الآية الكريمة على قراءة من قرأ وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، فلما نقراها وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، على قراءة من قرأ قتل بالبناء للمفعول، يحتمل نائب الفاعل فيها أن يكون لفظة ربيون، وكأي من نبي قتل معه ربيون، يعني قتل إيه؟ ربيون. وعليه فليس في قتل ضمير أصلا، ويحتمل أن يكون نائب الفعل ضميرا عائدا إلى النبي نفسه، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. يبقى قتل هو، يبقى الفعل هنا فيه إيه؟ ضمير هو يعود إلى النبي. وعليه فمعه خبر مقدم وربيون مبتدأ مؤخر، والجملة يعني حالية، إلى أن يقول رحمه الله تعالى: وبهذين الاحتمالين في نائب الفاعل المذكور يظهر أن في الآية إجمالا، والآيات القرآنية مبينة، أن النبي المقاتل غير مغلوب بل هو غالب، يعني في حال أن لا يمكن النبي يقتل في حالة الإيه؟ القتال مع الأعداء في حالة الجهاد، ممكن يقتل في حالة فردية اغتيالا كما حصل لبعض الأنبياء ويقتلون النبيين بغير حق، لكن يقتل النبي في حالة مغالبة أو جهاد، لا، النبي لا يقتل في حالة الجهاد. واضح؟ يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: وقد صرح الله تعالى بذلك في قوله: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. هنا يستدل بالآية على أن النبي المقاتل غير مغلوب بل هو غالب، كما في هذه الآية: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وقال قبل هذا أولئك في الأذلين، وقال بعده إن الله قوي عزيز. وأغلب معاني الغلبة في القرآن الغلبة بالسيف والسنان، كقوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يغلبوا في إيه؟ في القتال بالسيف والسنان. وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. وقال تعالى إن تكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. وقال تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فالغلبة هنا أيضا غلبة الإيه؟ القتال. وقال تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وقال تعالى كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم، إلى غير ذلك من الآيات. إذن الغالب في استعمال لفظة الغلبة في القرآن الكريم استعمالها في الغلبة أثناء القتال والجهاد بالسيف والسنان. وبين تبارك وتعالى أن المقتول ليس بغالب، فربنا أثبت أن الأنبياء غالبون، كتب الله لأغلبن أنا ورسل، فالأنبياء غالبون. والغلبة بتكون فين؟ في ساحة القتال. أيضا المقتول ليس بغالب، فهنا بيرجح هو أن يعني فيما يتعلق بهذه الآية الكريمة أنه لا يصح أن أو يعني لا يترجح أن يؤخذ منها أن الأنبياء يقتلون في القتال. واضح؟ فيقول وبين تعالى أن المقتول ليس بغالب بل هو قسم مقابل للغالب. المقتول قسم مقابل للغالب. فقال تبارك وتعالى ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب. فالمقتول غالب؟ لا، بل المقتول قسيم للإيه؟ للغالب. ده في جهة وده في جهة. فالمقتول لا يطلق عليه لفظة الغالب. وبين تعالى أن المقتول ليس بغالب بل هو قسم مقابل للغالب بقوله ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب. فاتضح من هذه الآيات أن القتل ليس واقعا على النبي المقاتل، لأن الله كتب وقضى له في أزله أنه غالب، وصرح بأن المقتول غير غالب. وقد حقق العلماء أن غلبة الأنبياء على قسمين، غلبة بالحجة والبيان وهي ثابتة، فهذه كل الأنبياء غالبون بهذا المعنى. أما الغلبة بالسيف والسنان في القتال فهذه خاصة بفئة معينة الأنبياء، وهم الذين إيه شرع لهم الإيه الجهاد والقتال، لأن هناك أنبياء لم يؤمروا بالقتال. يقول وقد حقق العلماء أن غلبة الأنبياء على قسمين، غلبة بالحجة والبيان وهي ثابتة لجميعهم، وغلبة بالسيف والسنان وهي ثابتة لخصوص الذين أمروا منهم بالقتال في سبيل الله، لأن من لم يؤمر بالقتال ليس بغالب ولا مغلوب، لأنه لم يغالب في شيء. وتصريحه تعالى بأنه كتب أن رسله غالبون شامل لغلبتهم من غالبهم بالسيف، كما بينا أن ذلك هو معنى الغلبة في القرآن، وشامل أيضا لغلبتهم بالحجة والبيان، فهو مبين أن نصر الرسل المذكور في قوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وفي قوله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون، أنه نصر غلبة بالسيف والسنان للذين أمروا منهم بالجهاد، لأن الغلبة التي بين أنها كتبها لهم أخص من مطلق النصر، لأنها نصر خاص. والغلبة لغة القهر، والنصر لغة إعانة المظلوم، فيجب بيان هذا الأعم بذلك الأخص. وبهذا تعلم أن ما قاله الإمام الكبير ابن جرير رحمه الله تعالى ومن تبعه في تفسير قوله إنا لننصر رسلنا من أنه لا مانع من قتل الرسول المأمور بالجهاد وأن نصره المنصوص في الآية حينئذ يحمل على أحد أمرين. واضح السياق؟ هو هنا بينقل كلام الإمام ابن كثير وحيعلق عليه. الإمام ابن كثير بيقول إيه في تفسير قوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا إلى آخر الآية. بيقول: لا مانع من قتل الرسول المأمور بالجهاد، وإنه حتى لو قتل في أثناء الجهاد ماشي فهو يظل منتصرا، لأن الآية بتقول إنا لننصر رسلنا حتى لو قتلوا في الجهاد. طيب نحمل الجبال، إذا نحتاج لتفسير النصر هنا كيف يكون مقتولا ويكون منصورا. يحتمل أحد الأمرين، أحدهما أن الله ينصره بعد الموت بعد قتله بأن يسلط على من قتله من ينتقم منه، كما فعل بالذين قتلوا يحيى وزكريا وشعيا من تسليط بخط نصر عليهم ونحو ذلك. يبقى ينصرهم بتسليط عدو لهم بعد قتل الأنبياء. احتمال الثاني حمل الرسل في قوله إنا لننصر رسلنا على خصوص نبينا صلى الله عليه وسلم وحده. يبقى دي حكاية كلام من شيخ المفسرين الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى. يبقى هو هنا احتاج أن يؤول معنى النصر، النصر إما أنه يعني ينصره بعد قتله في المعركة بالسورة التي ذكرنا، أو أن إنا لننصر رسلنا دي خاصة بمن؟ خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم وحده. فيعلق الشنقيطي رحمه الله تعالى فيقول: إن هذا القول لا يجوز حمل القرآن عليه لأمرين، أحدهما أنه خروج بكتاب الله عن ظاهره المتبادر منه بغير دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع، ولأن ظاهر القرآن إيه؟ أن الغالب غالب بالإيه؟ بالسيف والسنان في القتال، وأن النبي إذا قاتل لابد أن يعني إيه؟ أنه لا يجوز أن يقتل في القتال. فهذا القول خروج بكتاب الله عن ظاهره المتبادر منه بغير دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع، والحكم بأن المقتول من المتقاتلين هو المنصور بعيد جدا غير معروف في لسان العرب، فحمل القرآن عليه بلا دليل غلط ظاهر، وكذلك حمل الرسل على نبينا صلى الله عليه وسلم وحده بعيد جدا أيضا. والآيات الدالة على عموم الوعد بالنصر لجميع الرسل كثيرة لا نزاع فيها. الدليل الثاني أو الأمر الثاني الذي لا يجوز حمل القرآن على ما ذكره الإمام ابن جرير أن الله سبحانه وتعالى لم يقتصر في كتابه على مطلق النصر، لأن احنا قلنا الغلبة أخص من مطلق النصر، يعني النصر كلمة أوسع والغلبة جزء نوع من أنواعها، لكن ففي بينهم علاقة عموم خصوص. فالغلبة لغة هي القهر، أما النصر لغة فهي إعانة المظلوم، من كان يظن أن لن ينصره الله. بعض المفسرين بفسروا أنها إيه؟ أن لن يرزقه الله، واستدل بقول السائل: من ينصرني نصره الله، يعني من يعطيني رزقي رزقه الله. فإذا النصر لغة هو إعانة المظلوم. طيب فيجب بيان هذا الأعم بذلك الأخص. يبقى الأعم اللي هو النصر لابد أن يفسر بالأخص الذي هو الإيه؟ الغلبة اللي هي القهر. يقول: إن الله سبحانه وتعالى لم يقتصر في كتابه على مطلق النصر الذي هو في اللغة إعانة المظلوم، بل صرح بأن ذلك النصر المذكور للرسل نصر غلبة بقوله: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وقد رأيت معنى الغلبة في القرآن، ومر عليك أن الله جعل المقتول قسما مقابلا للغالب في قوله: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب، فيدل على أن المقتول غير غالب. وصرح تعالى بأن ما وعد به رسله لا يمكن تبديله بقوله جل وعلا: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ولا شك أن قوله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، من كلماته التي صرح ب بأنها لا مبدل لها، لا مبدل لها، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. فمن كلمات الله التي لا تبديل لها قوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وقد نفى جل وعلا عن المنصور أن يكون مغلوبا نفيا باتا، فقال عز وجل إن ينصركم الله فلا غالب لكم، فالمنصور لا يمكن أن يكون مغلوبا، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وذكر مقاتل أن سبب نزول قوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي أن بعض الناس قال أيظن محمد وأصحابه أن يغلبوا الروم وفارس كما غلبوا العرب، زاعما أن الروم وفارس لا يغلبهم النبي صلى الله عليه وسلم لكثرتهم وقوتهم، فأنزل الله هذه الآية وهو يدل على أن الغلبة المذكورة فيها غلبة بالسيف والسنان، لأن صورة السبب لا يمكن إخراجها، ويدل له قوله قبله أولئك في الأذلين وقوله بعده إن الله قوي عزيز. وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب أننا نستشهد للبيان بالقراءة السبعية بقراءة شاذة، فيشهد للبيان الذي بينا به أن نائب الفاعل ربيون وكأي من نبي قتل معه ربيون، ربيون كثير، فنائب الفعل هنا إيه؟ ربيون، ما ينفعش نائب الفعل إيه؟ وكأي من نبي قتل معه ربيون، يعني يبقى مين اللي قتل؟ لو قلنا نائب الفعل ضمير هو، لا هو الفعل هنا فوش نائب الفعل مذكور مش ضمير، وإيه هو نائب الفعل بقى في هذه الحالة؟ قتل معه ربيون، يعني قتل ربيون، فالقتل يقع على من؟ على الربيين من أصحاب النبي الذي يقاتل، ولا يمكن أن يقع على النبي نفسه. يقول فيشهد للبيان الذي بينا به أن نائب الفاعل ربيون وليس الضمير، وأن بعض القراء غير السبعة قرأ قتل معه، قتل معه، يعني خارج قراءة السبعة في قراء قرأوها إيه؟ وكأي من نبي قتل بتجديد التاء، قتل معه ربيون، لأن التكثير المدلول عليه بالتجديد، لأن قراءة التجديد حتفيد الإيه؟ التكثير، كثرة وقوع القتل يقتضي أن القتل الكثير مش هيقع على شخص واحد، قتل معه ربيون. فالقراءة دي رغم من ليست من القراءات السبعة لكنها تؤيد هذا البيان الذي ذكرنا، وهو أن قتل تؤيد تفسير، لأن قتل حتفيد في تكثير، والتكثير يؤيد أن نائب الفاعل هو ربيون لأنهم أعداد كثيرة، لأن التكثير المدلول عليه بالتشديد يقتضي أن القتل واقع على الربيين. ولهذه القراءة رجح الزمخشري والبيضاوي وابن جني أن نائب الفاعل ربيون، ومال إلى ذلك الألوسي في تفسيره مبينا أن دعوة كون التشديد لا ينافي وقوع القتل على النبي، لأن كأي إخبار بعدد كثير أي كثير من أفراد النبي قتل خلاف الظاهر، وهو كما قال. فإن قيل قد عرفنا أن نائب الفاعل المذكور محتمل لأمرين، نائب الفاعل المذكور محتمل لأمرين، إما أن يكون قتل أي هو أي النبي، أو قتل من ربيون. وقد ادعيتم أن القرآن دل على أنه ربيون لا ضمير النبي لتصريحه بأن الرسل غالبون والمقتول غير غالب، ونحن نقول دل القرآن في آيات أخرى على أن نائب الفاعل ضمير النبي. ده ناس بتعترض فبتقول لا، في آيات تدل على أن نائب الفاعل هو مين؟ وكأي من نبي قتل هو أي قتل النبي، لتصريحه في آيات كثيرة بقتل بعض الرسل كقوله فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وقوله قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم، فما وجه ترجيح ما استدللتم به على أن النائب ربيون

من الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم إلى آخر الآيات. فقالوا دي تدل على أنه ممكن يعني إيه يقتل. وأن قوله فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله يدل على أن الربيين لم يقتلوا، لأنهم لو قتلوا لما قال عنهم فما وهنوا لما أصابهم. فهذا كله كلام ساقط وترجيحات لا معول عليها. فالترجيح بسبب النزول فيه أن سبب النزول لو كان يقتضي تعيين ذكر قتل النبي لكانت قراءة الجمهور وكأي من نبي قاتل معه، واضح. والترجيح بقوله أفإن مات أو قتل ظاهر السقوط، لأنهما معلقان بأداة الشرط، والمعلق بها لا يدل على وقوع نسبة أصلا لا إيجابا ولا سلبا حتى يرجع بها غيرها، ده عبارة عن شرط. وهل تعليق الفعل على شرط يقتضي أنه يقع؟ استدلال ضعيف. وإذا نظرنا إلى الواقع في نفس الأمر وجدنا نبيهم صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت لم يقتل ولم يمت، حتى على كلامهم هم واستدلالهم بالآية أفإن مات أو قتل، في الواقع في سبب النزول هل فعلا هو قتل؟ لم يقتل، فلا يصادم ما رجحه. أما الترجيح بقوله وكأي من نبي قاتل معه أو قتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، ف يعني بيقول إن القتل وقع على النبي، قتل معه ربيون كثير، يعني وكأي من نبي قتل والنبي ذا كان معاه مين؟ ربيون كثير. فلأن النبي قتل هو أولا وبقي بعده مين؟ الربيون على زعمهم يعني. فهؤلاء الربيون ما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، فده يدل على أن القتل وقع في مين؟ في النبي. ها؟ فهذا سقوطه كالشمس في رابعة النهار. وأعظم دليل قطعي على سقوطه قراءة حمزة والكسائي ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم فاقتلوهم، كل الأفعال من القتل لا من القتال. وهذه القراءة السبعية المتواترة فيها فإن قتلوكم بلا ألف بعد القاف فعل ماض من القتل، فاقتلوهم أفتقولون هذا لا صح لأن المقتول لا يمكن أن يؤمر بقتل قتله. رد ذكي جدا الحقيقة، انتبهوا، شوف هنا بيرد عليهم بيقولوا ايه، هو بيستدلوا على ان نائب الفاعل هو نبي كأي من نبيين قتل معه قتل هو معه ربيون كثير، يقول عشان مين بقى اللي حيوهنه ويحزنه مش عارف الى اخره، عاملين زي الجماعة اللي بيكلموا في موضوع النقاب، يقولك لو كان يعني ما فيش كشف وجه كان نزلت الآيات ليه بتأمر بغض البصر، تفكير عجيب جدا. فهم بيقولوا بقى يبقى لازم في ناس أحياء، يبقى هم الأحياء مين؟ أتباع النبي ربيون، عشان مين اللي بقى يتقال عليهم فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا إلى آخره، يبقى لازم يكون هو النبي اللي مات لكن هم لا ممكن ناس يقتلوا وناس بعد قتلهم بإيه يثبتون، لأن القراءة هنا في قوله تعالى ولا على قراءة حمزة والكسائي، وطبعا قراءتان إيه سبعيتان، ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم فاقتلوهم، نفس الإيراد فإن قتلوكم فاقتلوهم. طب لو بقى على الفهم اللي هم فهموه فإن قتلوكم فاقتلوهم، كان هم تقتلوا حيقتلوهم إزاي؟ يبقى هاي بيجبرهم على إعادة النظر في فهم الآية، فإن قتلوا بعضا منكم فليقتلوا البعض الذي سوف يبقى ويعيش، كذلك نفس الشيء فما وهنوا أي الربيون من بقي من الربيون لما أصابهم يعني من قتل بعض إخوانهم، واضح ولا مش واضح؟ وحشتنا دروس التفسير الجميلة، كلام الشيخ الشنقيطي كله كلام نور يعني كله نور رحمه الله. يقول تعالى فإن قتلوكم بلا ألف بعد القاف، إن قتلوكم يعني بهذا الفعل ماضي من القتل فاقتلوهم، أفتقولون هذا لا يصح لأن المقتول لا يمكن أن يؤمر بقتل قاتله، بل المعنى فإن قتلوكم فاقتلوهم يعني فإن قتلوا بعضكم ها فإيه فاللي يفضلوا عايشين منكم فاقتلوه. وهذا معنى مشهور في اللغة العربية، يقولون قتلونا وقتلناهم، قتلونا وقتلناهم، يعني إيه؟ قتلوا بعضنا وقتلنا بعضا منهم، يعنون وقوع القتل على البعض كما لا يخفى. نعود إلى ما تبقى وهو شيء يسير من سورة التوبة. يقول الله، يقول الله سبحانه وتعالى ده كان تعليق على الكلام الذي ذكره هنا، وهو يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. يقول هنا وهذا مما اختص الله به نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث يعلمه بما يدبر أعداؤه من مكايد لاغتياله فلا يصلون إلى مرادهم ويرجعون خائبين، على حين أن كثيرا من الأنبياء قتلوا بأيدي أعدائهم، كما قال تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. واضح؟ فيعني ذكرنا الخلاف استطرادا يعني في هذا الباب. ثم قال تعالى وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. يعني هؤلاء المنافقون حينما أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي دفعهم إلى ذلك؟ ما الذي أخذوه عليه؟ وما نقموا أي من النبي صلى الله عليه وسلم حين أرادوا قتله إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله بالغنائم، بعد أن كانوا في جهد وفاقة، فلم ينلهم من النبي صلى الله عليه وسلم إلا الغنى وهو مما يحب. فالآية من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم، وهو نوع من البلاغة معروف، كأنه قيل ليس في النبي ما يعاب إلا أنه أغناهم بعد الفاقة، وهذا لا يعاب، إذن هو لا عيب فيه، كما يقول الشاعر إيه اللي هو التأكيد المدح بما يشبه الذم، ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. لا عيب فيهم غيره، يعني في عيب واحد بس فيهم، إيه هو؟ إن سيوفهم بها خدوش كثيرة من كثرة ما يقاتلون ويغلبون الأعداء. فطبعا هذا تأكيد للمدح بما يشبه في ظاهره الذم. فكلمة وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، يعني ليس في النبي ما يعاب إلا أنه أغناهم بعد الفاقة، وهذا لا يعاب، فهو إذن لا عيب فيه. أو كما تقول في رجل لا عيب فيه إلا أنه يموت، وهذا ليس بعيب، يعني تنفي عنه العيب تماما. ونزل في مزينة وجهينة بالتصوير وكانوا مؤمنين ينفقون ما لهم في الجهاد ونحوه، يقصدون ثواب الله تعالى ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق أي في سبيل الله قربات أي تقربه عند الله، وصلوات يعني ووسيلة إلى صلوات أي دعوات الرسول صلى الله عليه وسلم له، ألا إنها أي نفقتهم قربة لهم عند الله، سيدخلهم الله في رحمته أي جنته، إن الله غفور رحيم. أفادت الآية أن استجلاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعمل الطاعة من مقاصد التقرب إلى الله تعالى الموجبة لرضا، ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول يعني ودعوات الرسول أيضا وسيلة للقرب من الله سبحانه وتعالى. يؤكد هذا قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، يعني بأخذها، وصل عليهم يعني أدعو لهم، صل عليهم يعني أدعو لهم، فأمره بالدعاء لهم، وعلل هذا الأمر بقوله تعالى إن صلاتك سكن لهم طمأنينة لقلوبهم ورحمة لهم والله سميع عليم. وفي هذه الجملة إشارة إلى أن دعاءه صلى الله عليه وسلم مسموع عند الله تعالى سماع قبول، سماع قبول كما تقول سمع الله لمن حمده، أي يقبل دعاء من حمده. وقال تعالى بعد الإخبار بقبول توبة المتخلفين عن تبوك من المؤمنين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب، ما كان يعني ما كان يصح لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله إذا خرج لغزوة، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه بأن يصونوها عما رضيه لنفسه من الشدائد. أي لا يجوز لهم ذلك، فهو نهي في صيغة خبر للدلالة على تأكده وثبوته. ويؤخذ منه أن الواجب على المؤمنين أن يؤثروا نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنفسهم، لأنها نفس كريمة على الله تعالى. وقال عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي منكم تعرفونه وتعرفون نسبه فيكم، عزيز عليه ما عنتم، عزيز يعني شديد عليه ما عنتم، ما هنا مصدرية يعني شديد عليه عنتكم ومشقتكم، حريص عليكم أي على هدايتكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم يريد الخير لهم، والرأفة شدة الرحمة. قال الحسين بن فضل، قال الحسين بن الفضل: لم يجمع الله لأحد من أنبيائه اسمين من أسمائه تعالى إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فسماه رؤوفا رحيما، وقال: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وسماه فيما سبق نورا أيضا، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال عز وجل: الله نور السماوات والأرض، وسماه كريما في سورة الحاقة: إنه لقول رسول كريم، والكريم من أسمائه الحسنى. وسماه مبينا في سورة الدخان: وقد جاءهم رسول مبين. وقال تعالى: ويعلمون أن الله هو الحق المبين. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نور السماوات والأرض، وسماه كريما في سورة الحاقة: إنه لقول رسول كريم، والكريم من أسمائه الحسنى. وسماه مبينا في سورة الدخان: وقد جاءهم رسول مبين. وقال تعالى: ويعلمون أن الله هو الحق المبين. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.